بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل مع شرح نظم الحقيقة القصيدة الحقيقية لابن أبي داود في العقيدة، وقد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: قل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. بعد أن ذكر وجوب التمسك بحبل الله تعالى، وذكر وأمر باتباع كتاب الله تعالى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شرع في بيان جملة من مسائل الاعتقاد المهمة التي تتعلق بتوحيد الله تعالى في باب الأسماء والصفات، وشرع في المسألة التي كثر فيها النزاع قبل زمني، طبعا في زمني الناظم وقبل زمني، طبعا حصلت الفتنة المشهورة هي فتنة خلق القرآن التي ثبت فيها الإمام أحمد وهو شيخ أبيه شيخ أبي داود وغيرهم من الأئمة. فقال: وقل غير مخلوق، أي وقل طبعا لابد أن تعتقد وأن تقول بقلبك وأن تؤمن إيمانا جازم، وأما من جهة القول فإذا طبعا أردت أن تبين لابد أن تقول هذا القول، فلا شك في ذلك أنك ستقول كلام الله، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا طبعا لابد إذا أردت أن تدعو الناس إلى ذلك ستتكلم به. من الأصل فيه اعتقاد تؤمن وتوقن بقلبك إيمانا جازما. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، أي ليس بمخلوق، ليس بمخلوق، غير مخلوق كلام مليكنا أي كلام الله تعالى. وهنا طبعا تكلم عن كلام الله تعالى، لم يتكلم عن القرآن تحديدا، لأن كلام الله تعالى أشمل من القرآن، لأن الله تعالى تكلم بالقرآن وبغير القرآن، فالقرآن من كلام الله تعالى، أي هو جملة من كلام الله تعالى، لكن الله تعالى كلم موسى وتكلم بالتوراة والإنجيل إلى غير ذلك. يعني فهنا طبعا أصل الخلاف مع المبتدعة كالجهمية وغيرهم في هذه المسألة هو في مسألة الكلام، في صفة الكلام، لأن الكلام صفة، والأصل طبعا أصل ذلك كله هو الخلاف في مسألة صفات الله تعالى وإثبات الخلاف في إثبات صفات الله تعالى التي ينكرها الجهمية والمعتزلة، وبالتالي هم قالوا بخلق القرآن، وقالوا القرآن هو خلقه الله ولم يتكلم الله تعالى به وليس صفة من صفات الله تعالى. إذن فقال هنا: من لابد أن نعتقد أنه غير مخلوق. لماذا؟ لأنه صفة، وما كان صفة لله تعالى لا يمكن لا يجوز أن يكون مخلوقا، لأنه هذا طبعا طعن في الباري سبحانه وتعالى، كيف تكون صفته مخلوقة؟ لا، المخلوق هذا طبعا عاجز، الله تعالى هو خالق، والله تعالى هو له الكمال وله، ولا يكون شيء من الله مخلوق. لذلك ما أثر عن الملك أنه قال: القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق، إذن لا يكون مخلوقا. لذلك كل صفات الله تعالى، الكلام هو غير الكلام ليست بمخلوقة، سمع الله ليس مخلوقا، بصر الله ليس مخلوقا، علم الله ليس مخلوقا، إذن كل صفات الله تعالى وكذلك أسماء ليست مخلوقة، خلافا لما ذهب إليه الجهمية في كون الأسماء والصفات مخلوقة، ولما ذهب إليه المعتزلة كون طبعا لا وجود للصفات. لذلك هم ينكرون، المعتزلة والجهمية ينكرون صفات الله تعالى. أما أهل السنة والجماعة والسلف الصالح يثبتون كل ما ثبت لله تعالى من الصفات، من الأسماء الحسنى والصفات العلى، من غير تكييف وغير تمثيل، من غير تعطيل ولا تحريف وغير تمثيل ولا تكييف، كما هي العقيدة المعروفة: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. إذن هنا قال: ولا قل غير مخلوق كلام مليك. لماذا؟ لأنه كلام الله، الله تعالى نسبه لنفسه: وأن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، فهذه طبعا إضافة عين إلى الله تعالى. وما أضيف إلى الله تعالى كما نص على ذلك جماعة من العلماء على قسمين: إما هي أعيان، إما أنها قائمة بنفسها أو ليست قائمة بنفسها. العين القائمة بنفسها إذا أضيفت إلى الله تعالى فهي من إضافة الخالق المخلوق إلى خالقه، كعيسى روح الله، عيسى مخلوق وليس صفة لله تعالى، إذن هذا واضح، أن عيسى عين قائمة بذاتها، ناقة الله، بيت الله، البيت عين قائمة بذاتها، الجمل، الناقة، الناقة عين قائمة بذاتها، إذن هذا واضح. فما أضيف إلى الله تعالى من هذا فهو من إضافة الخالق مخلوقه، إضافة المخلوق إلى خالقه، قد يكون تشريفا إلى غير ذلك، يعني له جملة من المعاني أو الفوائد. وعندنا عين غير قائمة بذاتها أضيفت إلى الله، كالسمع وكالبصر وكالغضب وكالكلام، يريدون أن يبدلوا كلام الله. الكلام عين لكنها ليست قائمة بذاتها، يعني بمعنى ذلك لا يوجد كلام من غير متكلم، لا يوجد سمع من غير سميع، لا يوجد بصر من غير بصير، فهذا هو المعنى هنا. فلا بد من بصير وهو الله، ولا بد من سميع وهو الله، ولا بد من متكلم وهو الله. لذلك الله تعالى قال: وكلم الله موسى تكليما. فإثبات الكلام له عدة أدلة وله جملة من الأدلة، كل دليل فيه قال الله إلى غير ذلك من الأدلة فيها إثبات القول، بل حتى الأحاديث القدسية، الأحاديث القدسية الذي يظهر الله أعلم أن الصواب في ذلك وفيها أنها من كلام الله حقيقة، لكن تختلف على القرآن من وجوه أخرى. ففيها قال الله، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم، إلى غير ذلك من الأحاديث القدسية المعروفة في هذا الباب. فهذا طبعا يعني كل ذلك يدل على وكذا. وطبعا كلم الله، هذا فعل نسب إلى الله، كلم الله، إذن الله تعالى ماذا؟ الله تعالى قد يعني تكلم، تكلم، إذن هذا فعل. والأفعال تؤخذ والصفات تؤخذ من الأفعال، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وكلم الله، إذن كلم، إذن عندنا متكلم، هذا في الاشتقاق واضح، عندنا متكلم. أنت إذا قلت قام زيد فلك أن تشتق من قام القيام، نعم تشتق له المصدر قيام زيد، وزيد قائم، وزيد وزيد قائم إلى غير ذلك. فهنا في قوله طبعا يعني كما قلنا كلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، فهنا طبعا إذا الله تعالى كلم موسى حقيقة وتكلم يعني تكلم مع موسى، وأيضا الله تعالى سيكلم الناس يوم القيامة وتكلم سبحانه وتعالى مع إبليس إلى غير ذلك، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأدلة طبعا يعني من القرآن، وهي أدلة كثيرة، هي تدل على ماذا؟ تدل على إثبات صفة الكلام لله، التي منها القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ماذا؟ يسمع كلام الله. جميع المفسرين اتفقوا متفقون على ماذا؟ على أن كلام الله هنا هو القرآن، حتى يسمع ماذا؟ ماذا سيسمع منك؟ سيسمع منك كلام الله. هذا من الأدلة على أن القرآن غير مخلوق. إذا قلنا طبعا تكلم عن القرآن، تكلم عن الكلام الله تعالى، فهم أهل البدع أنكروا أن الله تعالى يتكلم أصلا، فقالوا هذا الكلام خلقه خلق، خلق كلاما في الشجرة، إذن الشجرة قالت أنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري والعياذ بالله، هذا لا شك أنه أمر خطير، هذا طبعا هو كلام الله، الله تعالى كلم موسى بذلك الكلام. فإذا قالوا قل غير مخلوق كلام مليكنا، أي كلام الله تعالى، مليكنا الله تعالى بمقعد صدق عند مليك مقتدر، من أسماء الله تعالى المليك، لأن أسمائه المالك والملك. بذلك دان، أي بهذا الاعتقاد وهو عدم خلق القرآن، دان أي آمن واعتقد وتدين به الأتقياء من السلف. الأتقياء جمع تقي، وأفصحوا وبينوا ذلك ووضحوه وبينوه أشد البيان. وكما قلنا الأدلة على ذلك من كتاب الله كثيرة، والأدلة أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، من ذلك الحديث الذي أخرجه يعني البخاري وأخرجه مسلم من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، فقال له موسى، قال موسى لآدم أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، قال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وبرسالته. باقي الحديث واضح طبعا في حج آدم وموسى، في حج آدم وموسى. فإذا هو الشاهد قوله اصطفاك الله بماذا؟ بكلامه، كلام لا يكون أضيف إلى الله تعالى، فهو عين غير قائمة بذاتها أضيفت إلى الله تعالى، فيقال في ذلك أنها صفة من الله تعالى، فلا يوجد كلام من غير متكلم. وكذلك طبعا في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن مرة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي، فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. انظر هنا تصريح واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، قال سيكلمه ربه، كيف نقول الكلام مخلوق؟ هذا سيكلمه فعل من الله، صفة اتصف بها الله تعالى، بها الله تعالى، ليس بينه وبينه ترجمان إلى آخر طبعا الحديث. وكذلك في حديث خولة بنت حكيم عند الإمام مسلم، والحديث طبعا أخرجه الإمام مسلم وأخرجه أيضا الترمذي من طريق من طريق يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم، فيها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزل ذلك. الشاهد أنه استعاذ بكلمات الله، والاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، وذلك هذا ما استدل به نعيم بن حماد والبخاري وغيرهم من الأئمة على أن الكلام صفة من صفات الله تعالى، لأنه لو كان مخلوق لكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى الاستعاذة بالمخلوق، والاستعاذة بالمخلوق شرك، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يرشدنا إلى يعني مثل هذا الأمر. وطبعا الكلام طبعا يعني الأدلة على ذلك طبعا هي أدلة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسلف الصالح طبعا يعني نصوا على هذا. كان جعفر بن محمد بن الحسين جعفر الصادق يعني يقول ليس بخالق ولا مخلوق لكنه كلام الله، لما سئل عن القرآن، وشددوا طبعا في من يعني قال بخلق القرآن، وحكموا حتى عليه طبعا يعني بالكفر وبالمروق من الدين، وشنوا على الجهل. الجهمية وعلى أهل البدع في هذه يعني المسألة. فقال ذلك طبعا يعني لما ابن عيينة قيل له عن ذكر له بشر هذا بشر المريسي قالوا له يسمع أن القرآن مخلوق فقال كذب. الله تعالى قال ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر القرآن، والعطف يقتضي المغايرة، له الخلق وله الأمر. إذن الأمر وهو الأمر معنى القرآن هنا غير الخلق، إذن هو ليس مخلوقا، القرآن كلام الله ليس مخلوقا. وطبعا كلام السلف في ذلك في ذم كثيرة يراجع في ذلك الشريعة الأجري ولا لكائي في شرح اعتقاد أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة إلى غير ذلك. بذلك أنا أتقيه وأفصى أوضح. إذن هذا أشار إلى مذهب أول، ثم مذهب ثاني يشير إليه وهو أيضا تابع لنفس المسألة، لنفس يعني تابع لمسألة القول بخلق القرآن. هناك مذاهب بدعية أخرى وهي تدخل ضمن الجهمية، فإن بعض السلف أو بعض الأئمة المتقدمين ذكروا أن الجهمية على ثلاثة أقسام، منهم القائلون بخلق القرآن هؤلاء تقدم ذكرهم، ومنهم الذين توقفوا، ومنهم الذين قالوا ومنهم الواقفة هؤلاء الذين توقفوا سيذكرهم الآن في هذا البيت، والثالثة هم اللفظية وسيأتي ذكرهم في البيت الثالث. إذن الجهمية على ثلاثة أصناف في هذا الباب. ثم قال ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأزجح، أي ولا تكو أيها السني ويا طالب العلم في القرآن قائلا بالوقف. تقدير الكلام هنا ولا تكو قائلا، اسم تكو طبعا محذوف وجوبا ومستتر وجوبا، تقديره أنت قائلا هو خبر تكو قائلا في القرآن، الجار المجرور في القرآن وبالوقف الجار المجرور أيضا كلاهما متعلق بقائلة، أي لا تقف في القرآن، لا تقول القرآن لا أدري هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق. وهناك طبعا من قال بهذا القول وهذا الشاك، وهذا شاك يعني ذاك يعني بعض يسمونهم بالشاكة، ولا طبعا المتوقف الذين توقفوا في ذلك لا لابد هنا نقول أنه غير مخلوق. لماذا؟ لأن صفة من صفات الله تعالى، صفة الله تعالى ما مخلوقة يعني الأشياء ما مخلوقة ما غير مخلوقة، كيف تقول أنا متوقف؟ ما معنى؟ هل هي مخلوقة؟ والعياذ بالله إذا قلت بخلق صفة من صفات الله تعالى وعطلت صفة من صفات الله تعالى، إذا هنا ماذا؟ يعني هنا طبعا هي ليست بمخلوقة. لماذا؟ لأن الله تعالى ليس مخلوقا وليس محدثا، فلا يجوز الشك في هذا الأمر. وبما أن أهل البدع قد تكلموا في هذه المسألة، نعم اعتقاد السلف واضح أن القرآن كلام الله، القرآن هو صفة من صفات الله تعالى، لكن هم لما تكلموا وقالوا القرآن مخلوق نص السلف، وبما أن أهل البدع قد تكلموا وقالوا مخلوق لابد أن نتكلم ونقول هو غير مخلوق لنوضح الحق ولنوضح أن الكلام صفة من صفات الله تعالى، وأن الله تكلم بهذا القرآن، وكلام الله تعالى بحرف وصوت، فهو تكلم بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى سورة النساء، كل ذلك قد تكلم الله تعالى به بحرف، لأن القرآن حروف ألف لام ميم حرف، هذا واضح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كما جاء في حديث ابن مسعود عند الترمذي. وكذلك هو بصوت، يعني صوت يعني صوت لا يعني لا نمثله بأصوات المخلوقين، وثبت طبعا في بعض في ذلك أدلة، من ذلك ما كل دليل ورد فيه لفظ النداء فهو يدل على ماذا؟ فهو يدل على صفة الصوت، لأن النداء لا يكون إلا بصوت كما نص على ذلك أهل اللغة. فهذا التوقف طبعا هنا قال ولا تكو في القرآن بالوقف، قال لا تعتقد الوقف في القرآن، لأنه هذا قول لأتباعي، لأن هذا شك، طبعا هذا هو أصل التعليل أنه شك في القرآن، القرآن صفة من صفات الله تعالى وأنت تشك، لا يجوز الشك، بل لابد من اليقين ومن الإيمان الجازم بأن القرآن تكلم الله تعالى به وبأنه صفة من صفاته وأنه لم يخلقه. وهؤلاء الواقفة طبعا يعني هؤلاء صنف من الجهمية كما نص على ذلك جماعة من المتقدمين، وطبعا شنع عليهم طبعا جملة من الأئمة، قال قتيبة بن سعيد طبعا من شيوخ الأئمة، من شيخ البخاري وشيخ مسلم وغيره طبعا من الأئمة، قيل له الواقفة لما سئل عن الواقفة قال هؤلاء الواقفة شر منهم، أي شر ممن يقول القرآن مخلوق. انظر هذا الكلام، هذا الإمام من السلف وإسحاق بن راهويه قال من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي، هذا طبعا لأنه يتستر بهذه البدعة يعني بهذا القول. وكذلك طبعا يعني فيعني لا لا لا يعني قال أحمد بن صالح، نعم أحمد بن صالح المصري الذي قال طبعا يعني قال من قال القرآن، سئل عن من قال القرآن كلام الله ولا يقول غير مخلوق ولا مخلوق، قال هذا شاك، أي هذا يعني قد شك ماذا؟ قد شك في مسألة من مسائل الاعتقاد ومن مسائل يعني التوحيد. إذن هذا طبعا القول الثاني وهو القول بالوقف كما قال أتباعهم، هذا قول لجملة من أتباع الجهم، الجهمية أكثرهم قالوا بخلق القرآن، والمعتزلة أيضا كما قال أتباع لجهم وأجزح، لجهم جهم بن صفوان يد بذلك جهم بن صفوان، طبعا هذا رأس من رؤوس البدع الذي كفره السلف طبعا، ويعني أمره طبعا يعني معلوم مشهور وبدعه كثيرة ليس في باب الصفات فقط. وأزجح أيلان يقال خد أزجح, أزجح أي لين, طبعا لان لهذا القول أخذوا به لان له أي أزجح بمعنى لان أي أخذوا بهذا القول وهو الوقف في القرآن والشك فيه, ليس مخلوقا ولا لا مخلوق ولا غير مخلوق, يعني لا يقولون أنه ليس مخلوقا وأنا أقول أيضا لي يعني أنه غير مخلوق, يعني يقولون لا نقول هذا ولا نقول هذا, يعني هذا هو الشك. يقول فقط القرآن كلام الله, وطبعا جميعا يقولون القرآن كلام الله, لكن الجهمية تقول القرآن كلام الله مخلوق والمعتزلة كلام الله مخلوق, لكن طبعا أهل السنة يقولون هو كلام الله تعالى ليس بمخلوق لأنه صفة من صفات الله تعالى. البيت الموالي ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح, هذه طبعا هي المسألة الثالثة وهي مسألة اللفظية وهو المذهب الثالث, يعني المذهب الثالث الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق أو لا يتستروا بهذه البدعة, يعني كما قلنا بعض المتقدمين قالوا الجهمية على ثلاثة أقسام, من صرح بخلق القرآن ومن قال بالتوقف وقد مر ذلك ومن قال باللفظ, وهؤلاء هم اللفظية تستروا بهذا المذهب حتى يصلوا به إلى ماذا؟ يصلوا به إلى القول بخلق القرآن, فلا يقولون لك القرآن مخلوق إنما يقولون لفظي بالقرآن مخلوق, لفظي بالقرآن مخلوق, هذا الكلام تكلم بالقرآن, أنا ما أقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قل هو الله أحد إلى آخر ذلك, أقرأ هنا هذا لفظي ماذا؟ لفظي بهذا القرآن ماذا؟ مخلوق. فهنا طبعا هذا تمويه وتلبيس, وهذا لا شك طبعا أنه طبعا يعني فيه يعني فيه ريب كبير, لذلك نهى الإمام أحمد وغيره عن القول عن هذا القول لفظي بالقرآن مخلوق, وأيضا نهى عن قول لفظي بالقرآن غير مخلوق لما سيأتي, وقال هنا ولا تقل القرآن ولا تقل أيها الطالب أيها السني القرآن خلق أي مخلوق قرأته, إذا قراءتي للقرآن أنها مخلوقة فإن كلام الله باللفظ يوضح, كلام الله تعالى يتضح لنا كيف إذا قرأناه إذا سمعناه حتى يسمع منك ماذا؟ كلام الله. القرآن كيف ما تصرف هو كلام الله, في صدور الحفاظ كلام الله, يتلى في المحاريب كلام الله, يكتب في الألواح كلام الله, كيف ما تصرف كلام الله. الآن كيف سنعرف كلام الله وكيف سنفهم كلام الله؟ إذا قرأناه وإذا سمعناه, فإن كلام الله باللفظ يوضح. إذا شخص قال لك ما هو كلام الله؟ هو القرآن. طيب سأقول لك ما هو هذا القرآن, يعني أذكر لي شيء من القرآن, أنت ستقرأ له هذا القرآن, هذا الذي قرأته ماذا؟ هذا الذي قرأته هو كلام الله تعالى, هذا كيف يتضح كلام الله تعالى للبشر وللناس بالقراءة وبالسمع؟ إذن هنا فإن كلام الله باللفظ يوضح. جاء الجهمية وطائفة من الجهمية فقالوا لا كلام الله تعالى هذا لفظي بالقرآن مخلوق, هم طبعا هنا لبسوا فيه جانب من الحق من جهة ماذا؟ من جهة أن أفعال العباد مخلوقة, وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للقدرية الذين يقولون بخلق بأن العبد يخلق فعل نفسه وليس الله تعالى هو الذي يخلق أفعال العباد, وهذه مسألة ألف فيها البخاري كتابه هذا خلق أفعال العباد, ألفه البخاري معروف جزء في هذه المسألة, وطبعا ذكر فيه جمل مسألة متعلقة أيضا بالصفات ويتعلق بكلام الله تعالى. إذن فهؤلاء طبعا يعني كلامنا الآن هذا الكلام الذي أتكلمه أنا وأفعالي وحركاتي وسكناتي كلها مخلوقة خلقها الله تعالى, والله خلقكم وما تعملون, هذا يأتي ذكره بشيء من التوضيح في باب القدر, لكن هنا إذا قل لفظي بالقرآن مخلوق هذا يوهم أن ماذا؟ أن هذا الذي أنت تتلفظ به الملفوظ هنا القرآن كلام الله هو مخلوق, يوهم هذا الشيء, يوهم القول بأن القرآن مخلوق, يوهم أن القرآن مخلوق, لفظي بالقرآن مخلوق أي هذا القرآن الذي أتلفظ به ملفوظي هذا هو مخلوق, إذن ماذا نفهم منه؟ نفهم منه أن القرآن مخلوق, وبالتالي إذا قلنا هو مخلوق الله تعالى خلقه وليس صفة من صفاته, وهذا لا شك أنه أمر عظيم وخطير وهو إنكار للصفة من صفات الله تعالى. فلذلك هنا قال لا نقول لفظي بالقرآن مخلوق, لفظي بالقرآن مخلوق لهذا الإيهام ولهذا التلبيس, وعقيدة أهل السنة الجماعة مبنية على الوضوح ومبنية على يعني على الصراحة, أدلة واضحة صريحة سهلة ميسرة في قراءتها ودراستها, بخلاف مثلا ما يتكلم به المتكلمون من مسائل معقدة التي يجهلها أكثر عوامهم فضلا عن غيرهم. إذن هنا هذا طبعا تمويه. وكذلك نهى الإمام أحمد عن قول لفظي بالقرآن غير مخلوق, قال هذه يعني المسألة هي من البدع التي أحدثها طبعا الجهمية, وطبعا لفظي بالقرآن غير مخلوق قد يفهم منه مذهب القدرية أن إذا كان إذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق قد يحصل هنا لبس بأن ماذا بالمصدر هنا بهذا الفعل الذي تفعله أنت أنه غير مخلوق, ولسانك مخلوق وصوتك مخلوق وكلامك مخلوق, هذا أمر واضح ومتفق عليه, يعني عند أهل السنة والجماعة، لكن هناك من أهل البدع من قال العبد يخلق فعل نفسه، وهذا طبعا يوهمه، فقول اللفظ بالقرآن غير مخلوق يوهم أن ماذا؟ أن الله تعالى لم يخلق أفعالك، لم يخلق فعلك، ولم يخلق كلامك، ولم يخلق قولك، قولك أنت، فهذا أيضا فيه إيهام. فبين الإمام أحمد أنه يجب علينا أن نجتنب هذا القول، أن نجتنب القول الأول لأنه قد يؤدي إلى قول الجهمية في القول بخلق القرآن، وهو تمويه منهم، هناك من موه بهذا القول ليصل إلى القول بخلق القرآن، يعني إلى البدعة الكبرى، وكذلك حذر من القول من إطلاق لفظي بالقرآن غير مخلوق، بمعنى ماذا؟ غير لفظ بالقرآن غير مخلوق، لأن هذا يوصل إلى مذهب القدرية من ذكر ومن نفى أن الله تعالى هو الذي يخلق أفعال العباد، وهذه مسألة مشهورة معلومة. إذن هنا لابد، هذه مسألة بدعة لم يتكلم فيها السلف، إذن علينا أن نشتم. نعم الآن نقول طبعا الشخص كما قلنا صوته ولسانه وشفتاه طبعا وفمه، كل هذه طبعا مخلوق، وهذا المداد الذي يكتب، الأوراق الذي كتب فيها القرآن، هذا كله مخلوق، لكن القرآن كلام الله، كيفما تصرف كيفما تصرف كما ذكر كما قلنا، حتى يسمع كلام الله هو سيسمع من من؟ سيسمع من من؟ سيسمع مني، سيسمع مني القرآن، سيسمع مني الفاتحة، سيسمع مني البقرة، سورة البقرة إلى غير ذلك. فهذا هنا طبعا ماذا سيسمع مني؟ سيسمع مني كلام الله، والله تعالى نص على أنه كلامه، ونحن قد تكلمنا به، لأن الكلام ينسب إلى من قاله أولا، ينسب إلى من قاله أولا. فقولنا الحمد لله رب العالمين، ألف لام ميم كاف هاء عين صاد، إلى غير ذلك من الآيات من القرآن من أوله إلى آخره، كل ذلك قد تكلم الله تعالى به، قد تكلم الله تعالى به وهو قاله أولا. إذن نقول أن الله أن هذا هو كلام الله تعالى، كيفما تصرف فهو ماذا؟ فهو غير مخلوق. إذن هنا في هذا البيت هو ينهى عن المذهب الثاني، وهو مذهب ماذا؟ وهو المذهب الثالث عفوا للجهمية، وهو مذهب اللفظية. وبهذا طبعا نقف على يعني على مسألة الرؤية، نذكرها غدا بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.